الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال الواحد الأحد العلي ذي الكرم والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الجليل قدره، العام ستره، الواسع حلمه، الخلق خلقه والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أحسن البشر خلقًا وخلقًا وهديًا ونبلًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن أحسن العمل وفاه. تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. اتقوا الله وأحسنوا، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله، فتقوى الله من أكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، شعار عظيم يجلجل المآذن ويشنف الآذان، فتحت به المدائن واستسلمت بلدان. شعار عظيم له وقع على المشاعر والوجدان، به تفريج الكروبات، وباليقين به خروج من النكبات، ونجاة من المهلكات. به يدعى إلى الصلاة وهو استفتاحها، قرين التسمية عند التذكية، يقال عند الجمرات وعند محاذات الحجر، وفي الأيام المعلومات يرفع ويذكر، ويقال عند الرقاد، ويشرع لليالي الأعياد. شعار يذاع في الأفق، وتقشعر عنده الجلود إجلالا ومهابة، ورجاء وخوفا، يلفت الأنظار ويجذب الأسماع. إنه شعار التكبير، الله أكبر. نعم، الله أكبر من كل شيء، ذاتًا وقدرًا وعزةً وجلالًا في ذاته وصفاته وأفعاله. الله أكبر، له التوحيد وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة، وهو الواحد الأحد في ربوبيته وأسمائه وصفاته. جاء بها الأمر في أول بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وربك فكبر، فيه توجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمته، بدعوة الناس إلى التكبير بالتوحيد، إلى التكبير بالتوحيد الخالص، والمتابعة الصحيحة، والتوكل الصادق. فالتكبير شعار العبودية. الله أكبر، فهو الذي يشرع الشرائع، وهو العلي الكبير، لا معقب لحكمه. عنت له الوجوه، وذلت له الجباه، وخضعت له الرقاب، وتصاغر عند كبريائه كل كبير. الله أكبر، فهو الكبير المتعال، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. الله أكبر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فإذا صدق القلب في التكبير لله صدقت الجوارح، فلا يستشعر المكبر إلا كبرياء الله. فالله أكبر وأعظم وأجل وأعلم وأحلم وأرحم وألطف وأحكم، فهو الكبير الغني المتصرف كيف يشاء، فيستشعر بهذا التكبير المنة للعزي الولي، المنة للعزيز الولي القدير، وأنه لولاه سبحانه لما اهتدى ولا أصبح من أهل الردى. فإذا صدق الصادقون في التكبير انتصروا على أعدائهم من شياطين الإنس والجن. فالشيطان إذا سمع الأذان ولى وهرب، وإذا سمع التكبير تصاغر وتحاقر وخنس. فكبرياء الجبار تقمع انتفاش الشيطان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كبر حين أعطي مفاتيح الشام، ولما غزا رسولنا صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، قال الله أكبر، خربت خيبر. والتكبير مع التسبيح والتحميد تغني عن الخادم. والتكبير أيها الكرام مشروع في المواطن الكبار والمواضع العظام، في الزمان والمكان والحال. مشروع في كثرة الجموع والمجامع، وفي الجهاد والنصر والمغازي، استشعارًا لعظمة الفعل، واستحضارًا لقوة الحال، وهو مشروعٌ عند الأذان والصلاة ورؤية الهلال والعيدين، وفي هذه العشر الفاضلة وأيام التشريق، وعند ركوب الدابة والخروج إلى السفر، وعند الصعود والذبح وسماع خبر مفرح، وعند الحريق وفي أذن المولود، وعند التضرع في الاستسقاء، وبالتكبير تفتح أبواب السماء، والتكبير يملأ ما بين الأرض والسماء، وهو من أذكار الباقيات الصالحات، ومن أحب الكلام إلى رب الأرض والسماوات. قال ابن حجر رحمه الله: ذكر مأثور عند كل أمر مهول، وعند كل حادث سرور، شكرا لله وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه. فكبروا الله بألسنتكم وقلوبكم، واصدعوا بالتكبير امتثالا لأمر ربكم وإحياء لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله رحمني الله وإياكم، واشكروه أن جعل لكم من القول والزمان معظمًا بتعظيمه له. ومنه يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم من أيام الأشهر الحرم والعشر المفضلة والأيام المعلومات، أقسم الله تعالى به في كتابه فقال: وشاهد ومشهود، يوم كمال الدين وتمام النعمة وعيد المسلمين، يوم المباهاة بأهل الموقف والعتق من النار لأهل عرفة وغيرهم. قال ابن رجب: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم انتهى. يوم عرفة يوم إصغار الشيطان ودحره، يوم الدعاء من أهل عرفة وغيرهم، يوم ترطيب الألسن بالتوحيد الخالص لله، يوم تكفير السيئات لأهل الموقف لوقوفهم ولغيرهم من المسلمين بصيامهم، فصيامه يكفر الله به الذنوب، كل ذلك بفضله سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما.